ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ الآية. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض من شيء لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره؟ يقول جل ثناؤه: فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكفار وعصيانهم ربهم؟ ثم وصف جل ثناؤه قربه من عباده وسماعه نجواهم وما يكتمونه الناس من أحاديثهم فيتحدثون سرا بينهم، فقال: ما يكون من نجوى ثلاثة أي من خلقه إلا هو رابعهم، يعلم سرهم ونجواهم لا يخفى عليه شيء من أسرارهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يقول: ولا يكون نجوى خمسة إلا هو سادسهم كذلك، ولا أدنى من ذلك، يقول: ولا أقل من ثلاثة ولا أكثر أي من خمسة إلا هو معهم إذا تناجوا أينما كانوا، يقول: في أي موضع ومكان كانوا. وعنى بقوله هو رابعهم يعني أنه شهدهم بعلمه وهو على عرشه، ثم ساق بسنده على الضحاك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة، إلى قوله هو معهم، قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الإجماع على أن المراد معية العلم والإحاطة. وقال ابن كثير: وحكى غير واحد للإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، انتهى. يقول الشيخ: أهل الشيخ: هذه الآية كالتي قبلها في إثبات صفة المعية العامة، وفيها إثبات صفة العلم، وابتدأت به واختتمت به، وسيقت لمقتضاها وهو العلم. والدليل على أن هذا مقتضاها كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة به، كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك. وتطلق المعية في حقه تعالى ولا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا أبدا، وليس معيته تعالى مع خلقه كمعية الخلق بعضهم مع بعض واختلاط بعضهم ببعض. تعالى الله وتقدس عن أن يشابهه شيء من خلقه. فكما نقول إن لله صفات تليق بجلاله وعظمته مختصة به لا يشركه فيها أحد ولا يشاكله فيها أحد، فكذلك نقول في المعية. السبب في تفسير السلف للمعية ببعض مقتضاها. الذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضاها: أولا، أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول إنه ممتزج بالخلق ففسروها بالعلم، ردا على الحلول من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فهذا الذي من أجله قالوا بعلمه، وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس. ثانيا، أن التفسير بالمقتضى سائغ ووجه من أوجه التفسير. أهل الحلول والاتحادية. وأهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الوجود واحد ليس فيه خالق متميز عن مخلوق، هم وأهل الاتحاد شيء واحد، وهم أعظم من أهل الحلول. أهل الحلول يقولون: هنا إله لكنه حل في المخلوقات والعياذ بالله، ويأتي فصل في بيان الجمع بين العلو والمعية، انتهى. المعية الخاصة. وقوله: لا تحزن إن الله معنا، يقول الشيخ الهراس: قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا، فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول: إذ يقول رسول الله لصاحبه أبي بكر لا تحزن، وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكانهما فجزع من ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا والله ناصرنا، فلم يعلم المشركون بنا ولن يصلوا إلينا، انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات المعية الخاصة ومقتضاها الحفظ والكلاءة، يعني ولا يترك الأعداء يتولون بل يتولانا ويكلؤنا، فمقتضاها مقتضى العامة وتزيد على ذلك بما سيقت له وخص بها، وهي النصر والكلاءة والحفظ والتأييد ونحو ذلك كما تقدم، انتهى. من معاني المعية الخاصة قوله: إنني معكما أسمع وأرى. يقول الشيخ أهل الشيخ: يعني موسى وهارون، وهذا من المعية الخاصة أيضا. ويقول الشيخ ابن مبارك: قد تقدمت هذه الآية في الآيات التي فيها إثبات السمع والبصر، والمراد بها هنا إثبات المعية الخاصة. قال ابن كثير: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا من فرعون، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، وعلما أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونظري وتأييدي، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله إنني معكما أسمع وأرى خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم، انتهى. معية الله لأوليائه. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يقول الشيخ أهل الشيخ: هذا مثل ما تقدم فيها إثبات المعية الخاصة أيضا، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: إن الله يا محمد مع الذين اتقوا الله في محارمه فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها فأحجموا عن التقدم عليها، والذين هم محسنون، يقول: وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه. وقال ابن كثير: وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة، كقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. تفسير المعية العامة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، الآية. ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم، انتهى. معية الله للصابرين معية خاصة. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، يقول الشيخ أهل الشيخ: هذا فيه إثبات المعية الخاصة أيضا، انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قال ابن جرير: واصبروا، يقول اصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدوكم، ولا تنهزموا عنه وتتركوه، إن الله مع الصابرين، يقول اصبروا فإني معكم. وأورد البغوي في تفسير هذه الآية حديث: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، الحديث انتهى. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يقول شيخ الهراس: يخبر تعالى عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه، انتهى. ويقول الشيخ: أهل الشيخ، هذا مثل ما تقدم، فيه إثبات المعية الخاصة أيضا، معية تليق بجلال الله وعظمته، كونه مع أهل القيام ما أمر به من الصبر والطاعة وغير ذلك بحسب مواطنها، فإنها في الآيات كما بين لك وتقدم بيان مقتضاها. فالمعية في النصوص معيتان: واحد، عامة كما في آية الحديد والمجادلة، اثنان، وخاصة كما في هذه الآية ونظائرها. وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، فهو تعالى على العرش حقيقة ومع خلقه حقيقة. أما القرب فلم يرد إلا خاصة، وهو قربه من عابديه وسائليه فقط كما ورد في النصوص، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير على قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، الآية، تأويل الكلام: قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى الله للذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كم من فئة قليلة، يعني بكم كثيرا، غلبت فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره، والله مع الصابرين، يقول مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته، يعني والله معين الصابرين على الجهاد في سبيله، والله معين الصابرين على الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعته، وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين عن سبيله المخالفين من هذا دينه. وكذلك يقال لمعين الرجل على غيره هو معه، بمعنى هو معه بالعون والنصرة، انتهى. معنى المعية وأقسامها. يقول الشيخ العثيمين: المعية لغة المقارنة والمصاحبة، ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وتنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. والخاصة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم، كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. الجمع بين المعية والعلو. والجمع بين المعية والعلو من وجهين: أولا، أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، ولذلك تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء. ثانيا، أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. معية الذات والاختلاط ممتنعة في حق الله تعالى، ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان. أولا، لأنه مستحيل على الله، حيث ينافي علوه، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. ثانيا، أنه خلاف ما فسرها به السلف. ثالثا، أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة، انتهى. أقسام المعية. يقول الشيخ ابن باز: المعية صفة من صفات الله، وهي قسمان: واحد، معية خاصة لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته، وتتضمن الإحاطة والنصرة والتوفيق والحماية من المهالك. اثنان، ومعية عامة تتضمن علم الرب بأحوال عباده واطلاعه على جميع أحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطنة، ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه،